وَلَا الله أكبر. الله أكبر. علمه شديد القوى

الله أكبر. وما Thank you. Oh, Oh, you're a صدق الله العظيم. الصادقه